يدعو الله وقال له لا تعمل خلاص؟ لا، بل ما يمكن. وإن دعوت لك، يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ولو دعوت لك وأنا من الله فيما أنا فيه من المكان، وإن دعوت لك إذا لم تصلي ولم تستجب لله لا ينفعك ذلك. فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعم، أقرب ما يكون قال صلوات الله وسلامه عليه، وبين في هذا الحديث أن الإنسان متى يكون قريبا من الله؟ إذا كان ساجدا. أقرب ما يكون إلى الله إذا كان ساجدا، إذا وضع جبهته على الأرض خاشعا متذللا منكسرا بين يدي رب السماوات والأرض: يا ربي أريد كذا، يا ربي اغفر ذنوبي، يا ربي اغفر ذنوبي وإسرافي في أمري، اغفر لي ولوالدي، اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يا ربي أريد الحاجة الفلانية. أقرب ما يكون الإنسان إلى ربي وهو ساجد، فليكثر الدعاء. معدان لقي ثوبان فقال أخبرني يعني بعبارة أخر بأفضل أعمال الإسلام وبعمل إذا عملته دخلت الجنة. أخبرني عن عمل إذا عملته وقمت به أدخل الجنة لأنه أفضل الأعمال. فسكت ثوبان حتى كرر الرجل عليه السؤال مرتين أو ثلاثا، فقال ثوبان: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أكثر من السجود، أو أمره بالإكثار من السجود، لأن الإنسان كلما سجد لله سجدة رفع بها درجة وحطت به عنه خطيئة، فهذا هو أفضل الأعمال. فعلى الإنسان أن يكثر من السجود، أن يكثر من السجود، لأنه بكل سجدة يرفع درجة وتحط عنه خطيئة. قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، قال: يا بابا، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ان ربي مسلم في سبيل الصلاه يريد بها وجه الله. فتحافت قلوبه كما تحافت هذا الورق. كان أبو ذر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في وقت الشتاء أو في وقت الخريف، وقد يبست أوراق الأشجار، فأخذ رسول الهدى صلى الله وسلم عليه غصنا أو قطع غصنا من الشجرة أو أخذ به وحركه فتحاتت أوراقه لأنها جافة ويابسة، فقال رسول الله: يا أبا ذر. فقال: لبيك يا رسول الله. فقال: إن الإنسان لا يصلي صلاة أو لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما تحات هذه الأوراق أو كما تسقط هذه الأوراق من هذا الغصن. فإذا صلى الإنسان الصلاة يريد بها وجه الله فساقطت عنه ذنوبه أو تحاتت عنه ذنوبه كما تسقط الورق أو يسقط الورق الجاف من الغصن أو من الشجرة. فهذه الصلوات أو هذه الصلاة التي يكفر بها أو تكفر الذنوب، ويكفر بها ما بين الصلاة والصلاة الأخرى، ويكفر بها عن المؤمن الذنوب والخطايا حتى يكون نقيا خاليا خالصا من الذنوب إن شاء الله. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثبور سطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله جمعان. الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان بعدين. نعم الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان لأن الطهور لا تصح الصلاة إلا بالطهور، فالطهور شطر الإيمان نصف الإيمان. من لم يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر لا عبادة له، من كان عليه جنابة ولم يتطهر لا صلاة له ولا عبادة له. وكذلك الحدث الأصغر، من لم يتطهر لا صلاة له ولا عبادة له. فبهذا أصبح الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. نعم والصدق. والصلاة نور ينور به قلب المؤمن في الدنيا أولا، ويستنير به قلب المؤمن في الدنيا أولا، وكذلك وجهه. إذا رأيت إنسانا محافظا على الصلوات كما ينبغي رأيت أثار ذلك في وجهه، ومهما كان لونه ظهرت آثار ذلك في وجهه. لكن لو رأيت إنسانا لا يعرف الصلاة ولا يعرف المساجد ولو كان في الجمال ما كان، لا تجد على وجهه نور الإيمان ولا بهاء الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. والصلاة نور، هذا في الدنيا نور في القلب وعلى الوجه، ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية في القبر ينور بها قبر المؤمن ويستنير بها قبر المؤمن ويستأنس بها المؤمن في قبره، ثم بعد ذلك في المرحلة الثالثة في الجنة في دخول الجنة. والصلاة نور، والصدقة نعم، والصدقة برهان، والصدقة برهان نعم، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك. والصبر مهما كان الصبر ومهما كان في أي يعني إن كان في على طاعة الله أو عن محارم الله أو فيما يبتلى به الإنسان، والصبر ضياء، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك، يحاج لك يوم القيامة، يحاج لك يوم القيامة، ويكون ويقودك إلى الجنة يوم القيامة، أو حجة عليك والعياذ بالله، يقول يا ربي حملتني هذا الإنسان ولم يقم حدودي وينتهي عن محارمي وإلى آخره. فالقرآن حجة لك أو عليك والعياذ بالله. طيب ونسأل الله العلي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، فنسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبنور وجهه الكريم أن يرزقنا الإيمان والتقوى، وأن يجعلنا ممن يقيم الصلاة في أوقاتها وكما ينبغي، وأن يقبض أرواحنا وهو عنا راضي، وأن يتوفانا على الإيمان والتقوى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. سؤالين. أنا أخر الوتر، أنا أجل ما أقوم شوية أخر. كيف؟ أخر الوتر. أي. أي. في الليل أصلي برضه ما أصلي، دائما أصلي مع الصبح. لا هو الوتر، الوتر واجب. لما قال صلاة خير من النوم صليت الوتر وصليت الرغيب، هل علي الوتر واجب؟ الوتر واجب. والرسول صلوات الله وسلامه عليه سأل عمر وسأل أبا بكر، فقال يا أبا بكر متى توتر؟ فقال أوتر أول الليل. وسأل عمر قال أوتر آخر الليل. أوتر لحظة عليه آخر الليل. فقال أنت أخذت يا يعني عمر، أبا بكر أخذ بالوثقة وعمر أخذ بالعزيمة والقوة، لأنه علم أنه سيستيقظ. لكن أنت ما دمت تنام ولا تستطيع ولا تصحي أو يمكن أن تستيقظ إلا بعد الأذان أو مع الأذان، فعليك أن توتر بعد صلاة العشاء، عليك أن توتر بعد صلاة العشاء، لأن الوتر واجب ومؤكد أمره، يعني شبه واجب من السنن المؤكدة التي ما تركها صلوات الله وسلامه عليه لا حضرا ولا سفرا. فالأولى للإنسان إذا خاف أو كان بهذه المثابة أو خشي ألا يقوم عليه أن يوتر أول الليل، ثم إن كان يريد أن يتنفل بعد ذلك إذا قام من آخر الليل يتنفل ولا يضره ولا يصلي وتر، ولا يصلي وتر خلاص، أو ترى أول الليل لا وتراني في ليلة. طيب الشيخ لو كان ما صلى الوتر عليه إثم؟ نعم ما ينبغي، يعني كصلاة كركعتي الفجر ما ينبغي لا الوتر، الوتر يعني ليوما أو يومين إن شاء الله ما عليه إثم يعني. ولا كان باستمرار إذا كان مريض؟ نعم مريض اي رجوله ما يقدر يوقف. لا اتقوا الله ما استطعتم، اذا كان مريض يتقوا الله ما استطاع، ثم انه ما يمكن ان يترك الوتر ولا غيره وهو مريض، يقدر يصلي وهو على جنبه. طيب جزاك يقدر يصلي وهو على جنبه، ما المانع من هذا مثلا؟ فعلى كل حال لو تركه انسان يعني جاهلا او ما تمكن من ذلك لامر ما، انا التمكن يعني في الصلاة في أمر الصلاة بعيد جدا، يستطيع الإنسان كل إنسان يستطيع أن يصلي مهما كان، لو كان على سرير المرض أو كان على أي ولو كان مصلوبا لا يستطيع لا أن يصلي ولو بقلبه. لا بس عشان رجوله يصلي قاعدا أو على جنب، صلي قائما لحظة علي الحديث، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع يعني بالإشارة، فبلسانك فبقلبك، فالإنسان يصلي بقدر استطاعته. جزاك الله خير. طيب لو كان إنه في واحد جاب عمره ونسي يسعى وبعدين ما افتكر له بعد يومين ثلاثة، إيش عليه ده؟ عليه أن يعيد ثياب إحرامه ويسعى. عليه أن يعيد ثياب إحرامه. هذا سهو. اي نعم، عليه ان يعيد ثياب احرامه ويسعى، ثم بعد ذلك يغتسل ويعيد الاحرام. ما في داعي يغتسل يعيد ثياب الاحرام، لانه ما انقضى احرامه، ما انقضى احرامه حتى الان، ما تمت عمرته. يلبس احرام، يلبس الاحرام على فوره على الفور، ما يجب عليه دم ولا شيء. لا ان شاء الله ما يجب عليه دم، بس يلبس الاحرام من الفور او على الفور يذهب ويسعى، وان اراد ان يحتاط يطوف ثم يسعى يعني احتياطا، لأن جديد يعني لا للفاصل للمدة الفاصلة ما دام المسألة يومين أو ثلاثة، لا أشك من يومين ثلاثة من بعد الحج يطوف من بعد الحج الشيخ يطوف ويسعى وثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصره ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم شيخ، بالنسبة للعمرة من التنعيم، يعني أنا الميقات بتاعي جدا الشهر في جدا مضيف في جدا بعدين اللي غامل حق تلاحة دير، لو رحت خرجت يمكن العسكر يفضوني من التنعيم ولا من أبيان علي ولا أنت مقيم في جدة ولا لا؟ أيوه. بعدين؟ بعدين اللي غامل ضاعت عليه، ثم دانيا عندي ورقة حق العسكري ما توديني، فعندي جماعة متوفين في السودان، عملت العمرة يعني من التنعيم، كررت العمرة كم مرة روحت وأجيب دلي فلان وهيبة ودلي فلان، هل في شيء علي؟ من جهة الميقات، من جهة الميقات مو الجاء المقيم هنا، المقيم في مكة والذي يريد أن يأخذ عمرة من مكة عليه أن يخرج إلى الحل إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى التنعيم، خلاص إلى أي مكان يخرج من إلى الحل ويأخذ عمرة، يحرم من ذلك المكان بالعمرة. طيب في بعض الناس يقول لك يعني لأنه متوفي في السودان لا جبت له من هنا لا يجوز، هذا الكلام الآن في العمرة، هل تصح يعني أن تعتمر أو تحج عن الغير وأنت هنا؟ نعم هذا الكلام صحيح، أن الذي تريد أن تأخذ عنه العمرة أو يؤخذ عنه العمرة أو الحج لا بد أن يكون ذلك من بلده، الذي من بلده الذي توفي فيه، من بلده المقيم فيه ثم توفي فيه. توفي في السودان مثلا. اي نعم، فالعمرة تؤخذ عنه من السودان. طيب هذه إذا كانت واجبة يعني ولم يستطع القيام بها، أو هو يعني وجبت عليه مثلا. لا كفاعل خير يعني. كفاعل خير على كل حال. الأولى والعمرة والحج عن الغير لا يكون إلا من بلده، لكن لو فعله الإنسان من غير بلده كان يفعله من المدينة مثلا، ذهب إلى المدينة ثم أحرم من ميقات المدينة وجاء بعمرة وقال هذه عن أبي أو عن فلان أو فلان عمرة عن فلان، جاز ذلك، جاز ذلك ما دام متطوعا. جدة ميقات ولا يخرج الإنسان إلى، يعني إذا خرج إلى رابغ وأحرم من رابغ. على كل حال الخروج من مكة يا إخواني، مسألة العمرة والخروج من مكة للعمرة، هذا سئل عن بعض الصحابة عن ذلك فقال بعضهم للبعض الآخر أن أخرج ونأخذ عمرة من ذو الحليفة، الحليفة طبعا أبيار علي اللي في المدينة، قالوا أن أخرج من مكة ونذهب إلى ذو الحليفة ونأخذ عمرة، قالوا لا، عليكم بالطواف، أو أرشدوهم وأمروهم بالطواف. الطواف يكفي أو أفضل من أن يأخذ عمرة، الطواف أفضل من أن يأخذ عمرة، يطوف ويدعو لنفسه ولمن شاء، يطوف ويدعو لنفسه ولمن شاء، وهذا أولى من أن يأخذ عمرة من التنعيم أو من أي ميقات من المواقيت. والإنسان عليه ما دام هنا أن يكثر من الطواف ويدعو لوالديه ولنفسه ولمن شاء. جزاك الله خير. الشيخين على عندي سؤال واحد في، يعني مثلا يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حياتي خيرا لكم وماتي خيرا لكم، وإن مت تعرض علي أعمالكم، إن شفت خير حمدت الله وإن شفت شر استغفرت الله. كيف الرسول ميت ويستغفر ويقول لا؟ أنا أولا ما أدري عن هذا الحديث، هو حديث ما أعرف هذا الحديث، وهذا يعني ما دام الحديث لعله ما مر به، لكنه حديث ما أدري عنه هل له يعني صحة أو لا صحة. في بعض الكتاب دعاء مستجاب في نفس الحديث نفسه، ما لا أدري. على كل حال أعمالنا تعرض، لكن لا، هو صلاتنا عليه صلوات الله وسلامه عليه تبلغه، صلاتنا عليه صلوات الله وسلامه عليه تبلغه حيث كنا، هذا كنا. لكن هذا الحديث لا أدري عنه والله أعلم. أنا قلت ضعيف ولا سمح الشيخ. والله أظن لا صحة له والله أعلم. لو سمح الشيخ، نعم. يعني بالمناسبة بالنسبة للمقيم هنا، إذا كان عايز يسوي عمرة عن الغير وهو يعني لما جاء من هناك ما كان على باله النية بالعمرة دي لغاية ما وصل لهنا، هو مقيم يعني زي ما قلنا في البلد هنا في مكة، عايز يسوي عمرة عن أبوه ولا عن أبوه، ما خاف إذا كان مقيم هنا وذهب إلى المدينة أو ذهب إلى يعني مكان بعيد ثم أراد أن يأخذ عمره يأخذها عمره. كان يأخذ من التنعيم؟ لا والله، بس الخروج من هنا إلى التنعيم، يعني لأنكم تعرفون أن العمره إيش هي؟ العمره القدوم إلى مكة، الحج والعمره هي المجيء إلى مكة والإتيان إلى مكة، فكيف نخرج من مكة إلى أن حتى نأخذ نحرم من التنعيم ونأخذ عمرة؟ ثم إن الخروج إلى التنعيم وأخذ العمره يعني أولا أنه ما فيه تكلفة على الإنسان، صح. الأجر بالمشقة، بقدر المشقة، هذا واحد. والشيء الثاني أو الأمر الثاني أن الإنسان بخروجه ومجيئه قد يطوف حول هذا البيت الشريف كذا أسباع، وهذا أولى له وأفضل له من أن يشغل نفسه بأمور ثم أنها لم تشرع. لو كانت العمرة من التنعيم أو من غيره لأهل مكة مشروعة لفعلها صلوات الله وسلامه عليه، أو فعلها أصحابه، حتى عبد الرحمن بن أبي بكر الذي راح أو ذهب مع أم المؤمنين عائشة لعمرتها ما أحرم واعتمر ولا سأله الرسول، راح معها وذهب معها إلى التنعيم وانتظرها هنا حتى طافت وسعت وذهب بها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فما أخذ عمرة في ذلك؟ ما الذي يضره لو أخذ عمره ولا سأله رسول الله؟ طيب وأصحاب رسول الله من بعد رسول الهدى صلوات الله وسلامه ما كانوا يفعلون هذا؟ علينا أن نكثر من الطواف وندعو لأنفسنا ولمن شئنا. لكن لو ذهبت إلى المدينة للزيارة أو كذا فأخذت عمرة عن الغير فحسن ولا بأس بهذا إن شاء الله. جزاك الله خير. الشيخ أهل مكة ما يجوز لهم أنهم من يكونوا أهل مكة، ما يجوز لهم يروحوا مسجد 16؟ بينا المسألة، أهل مكة وغير أهل مكة ما يجوز لهم إلا عمرة الإسلام. أهل مكة المقيمين في مكة مش مقيمة أصلا دائما في ساكنين. أنا أقول ساكنين. لك الأمر من كان في مكة ولو يوما واحدا أنا أقول هذا في مكة، من كان في مكة ولو يوم واحد هذا من أهل مكة أو في مكة، فخروجه من مكة إلى التنعيم ليأتي بعمرة لا يعني لا غير يعني لا يستحسن، يعني جائزة بس ما هي مستحسن. أي نعم، ما يقول إن شاء الله أنه حرام ولا يجوز، لكن غير مستحسن. طيب عمل عملا لا نص عليه ولا دليل عليه. قال عمرك إذا كان واحد يصلي في بيت، لكن هنا نقطة أخرى، أهل مكة، نعم أهل مكة الذين لم يخرجوا من مكة أو يخافون أنهم لا، فيجب عليهم الحج والعمرة. أيوه، يجب عليهم الحج والعمرة، عمرة الإسلام وحجة. نعم. الإسلام. نعم. فيخرجون إلى التنعيم للعمرة ويحرمون للعمرة من التنعيم أو من عرفات أو من غيرهما، والحج يحرمون من بيوتهم. جزاك الله خير. نعم. أقول لك طال عمرك إذا كان واحد صلى بالبيت بأهله في البيت وأحيانا يصلي بمفرد، يجوز كذا أم لا؟ والله إذا كان ما عنده جماعة، ما حوله جماعة. أيوه. في بيت الجماعة لا يستطيع الوصول إليها. لا لا، في بيته، في بيته صلي بأهله لا جماعة. لا زي لا ما صدر رجاله. لقد هممت، يقول صلوات الله وسلامه على، لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال، لا ثم أخالف برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه لولا ما فيها من النساء والذرية. فصلاة الجماعة في المساجد لا في أهل البيت، تصلي فيهم نافلة جزاك الله خير. إذا صار الضحى توضأ وقل تعالوا صلوا، إذا صار بعد الظهر لا، الفرض الفرض الفرض لا، في المساجد مع جماعة المسلمين. وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل في بيته بسبع أو بخمس وعشرين درجة. طيب لو كان رجوله وجعانا، إذا كان معذورا لا يستطيع هذا أمر آخر، اتقوا الله ما استطعتم، ما يستطيع أن يصل إلى المسجد. إيه؟ يقول لا يستطيع يصل المسجد لكن بصعوبة، ما عليه صعوبة عليه، يتحمل وله أجر في ذلك، له أعظم أجر. يقولون ولقد رأيتنا أو كان المريض من الصحابة يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، المريض من أصحاب رسول الله يهادى بين رجلين، يعني يتكئ على رجلين نعم. حتى يجلس في الصف، لا يحرم الإنسان نفسه الأجر والثواب. جزاك الله. إذا واحد محرم ثم مريض دخل مستشفى، أي يومين يجوز يتحلل إحرامه؟ إن كان اشترط عند إحرامه يتحلل، إن كان اشترط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه للصحابية الجليلة التي سألته، فإن كان اشترط لما قالت أريد أن أدخل في الحج أو أحلم في الحج وأجد أني شاكية، قال اشترطي. فإن اشترط الإنسان له أن يحل إحرامه، لكن إذا لم يشترط فليبقى على إحرامه وفي إحرامه، وإن نزع ثوبي إحرامه جهلا فعليه أن يعيدهما بعدما يخرج من المستشفى، أو أن يسأل أحدا عليه أن يعيدهما، لأنه لا يزال محرما حكما، لا يزال محرما حكما، عليه أن يعيد ثياب إحرامه وأن يأتي بأمور العمرة وبأركان العمرة من الطواف والسعي، ثم بعد ذلك يتحلل ولا شيء عليه إن شاء الله. وإذا اشترط يحرم من التنعيم؟ وإذا اشترط يحل إحرام يعني ونزع ثوب إحرامه، يعني إن أراد أن يأتي بعمرة بدل تلك على كل حال. طيب لو قطع رأسه وهو مريض وفي إحرام عليه شيء؟ جاهلا أو متعمدا؟ جاهلا، لا شيء عليه إن شاء الله. طيب إذا رداء العلوي ضاع وأخذ رداء أحد إخوانه؟ ما عليه شيء، لو ما ضاع وأراد أن يستبدل رداءه وإزاره ما في شيء، مو الإحرام في هذا الثوب بالذات، خلاص ما يبدله، لا يلبس ما شاء من الثياب من الإزار والرداء ويبدل إزاره ورداءه ويغسل إزاره ورداءه متى شاء وكيف شاء، لكن لا يقربهما طيبا. نعم. طال عمرك لما يكون الواحد بعرفة وجاء آخر النهار ولا قبل المغرب هو محرم وفسخ الإحرام حقه وتروش ورد الإحرام هو ما بشيء، ما بشيء، هذا الكلام اللي يقولنا لي أخي ما بشيء. الصلاة في خارج جلوس الحرام، الحرام يعني لها مية أجر؟ نعم، هذا سألت عنه مرات في هذا المكان. فالصلاة داخل الأميال تضاعف وكل ذلك حرم، يعني قصد أن الصلاة تضاعف في الحرم أجمع، لكن كل ما قرب الإنسان إلى هذا البيت الشريف يكون أفضل، كل ما حتى الصفوف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وهكذا، حتى النافلة حتى التسبيحة كل ما يقوله الإنسان أو يفعله الإنسان من الأعمال الصالحة يضاعف في هذا البيت. ليس الأمر مقصورا على الصلاة كما يدل عليه ظاهر الحديث صلاة في مسجد، لا، كل العبادات وجميع أنواع العبادات القولية والفعلية كل ذلك يضاعف في الحرم، حتى الحرم المدني، حتى الحرم المدني بألف صلاة. لا، خارج الحرم. نعم نعم، إذا قلنا بهذا نعم لا خارج الحرم، لكن المشكلة أنه قال في مسجدي. على كل حال يعني نعم. في الحرم النبي ألف بألف حسنة؟ اي نعم. وين بمئة ألف؟ اي نعم. الشيخ دليل اللي يرى أن صلاة ألف صلاة في خارج المسجد لأنه كله حرم، ولأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أراد الحرم إلا المسجد الحرام، ثم بعد ذلك فيه ما يؤيد هذا وإن كنت لا أستطيع أن أجزم به، أنه كان في مجيئه في الحديبية عندما حبسه المشركون قبل دخول مكة، كان إذا أراد أن يصلي دخل داخل الأميال. إذا صحت هذه الرواية فهذا أكبر وأعظم دليل على أن الصلاة في الحرم كله تضاعف، وإلا لما دخل داخل الأميال وصلى. هل يجوز السعي بالثوب؟ نعم، السعي بالثوب. السعي بالثوب؟ نعم، السعي بالثوب. لا، كيف يسعى بالثوب؟ لا. لا، لأنه ما تمت عمرته. نعم، السعي بالثوب لمن تحلل التحلل الأول في الحج، يعني إنسان حاج ورمى وحلق رأسه ثم تحلل من إحرامه، يبقى عليه الطواف، طواف الإفاضة والسعي، يطوف السعي بثيابه معروف أو يسعى بثيابه، لكن إنسان في عمرته لا يسعى بثيابه لأن العمرة ما تمت حتى الآن. واضح ولا لا؟ إن كانت المسألة في الحج وتحلل التحلل الأول ولم يسعى مقدما، سعى وهو بثيابه، سعى وهو بثيابه، وطاف طواف الإفاضة وهو بثيابه، يعني قد حل إحرامه بملابسه العادية، لكن إن كان في عمرة فلا يجوز ذلك لأنه لا يزال محرما، لأنه ما انقضت العمرة، العمرة لا تنقضي إلا بالطواف والسعي ثم الحلق والتقصير أو التقصير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. صلي في المسجد. حياك الله. صلي ما في عذر. الله حيك، كيف حالك؟ هي ما في عذر. مرة ما في عذر. أجل. وإلا كان مريض كمان.